مسكين وعمره واصل فوق 50 ضاع وعياله من سبايا بسيجارة حشيش وضيع العقل والدين رغم المذلة ما درى باحتقار مسكين وعمره واصل فوق 50 ضاع وعياله من سبايا بسيجارة لف الحشيش وضيع العقل والدين رغم المذلة ما درى باحتقارة الفكر ساذج والسبب طيش مسكين جاه انهيار وما حسب للخسارة عاد الله الله ضيعها الشياطين يطرد ورا الأمثال في كل حارة جاه القرايب وانصحها العزيزين والدم فاسد ما رضى بانهدارة والدم فاسد ما رضى بانهدارة والدم فاسد ما رضى بانهدارة مسكين وعمره واصل فوق 50 ضاع وعياله من سبايا بسيجارة ضيع العقل والدين رغم المذلة ما درى باحتقارة خانه ضميره يوم شاف الملايين والقلب ضيع بلا ماني قرارا واليوم ينثر عبر تهنى المساجين وفزا وعياله يحترون الزيارة عزاه يا دمعة تهلا مساكين صاروا يتامى من سبايا بتجارة عزاه يا دمعة تهلا مساكين صاروا يتامى من سبايا بتجارة الطفل يبكي دمعته تقهر العين يشكي على امه من معايير جارة وصار بناته يشحذن الفساتين وش ذنبهن وثيابهن مستعارة شاف القهر والضيم والهم والبين من كثر هم القلب يقدح شرارة مرت عليه ايام وشهور وسنين ياها الدنيا وذاق المرارة ويبسان عروقه قبل حكمه بيومين جتها المنايا قبل صك الإمارة وكاتب وصية سددوا عني يدين وخلى السكارة يتركون الدشارة ما للدشارة غير طبع الرديين وهذه نهايات من يضيع مسارة ما للدشارة غير طبع الرديين من يضيع مساره.